الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه تفترق أمتي إلى 72 فرقة إلى 73 فرقة. يقول: نسمع الآن عن تقسيمات في المجتمع فيقال هذا إخواني وهذا جامي وهذا سروري وإلى نحو ذلك من التقسيمات، فهل هذه مندرجة من ضمنهم؟ وأنا كعامي أتبع لمن وأخذ قول من؟ حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين. الجواب: ينبغي للإنسان أن يعلم أن حجة الله عز وجل على عباده قد قامت بإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وليعلم الإنسان كذلك أن الله عز وجل قد أقام على الحق علامات ونورا يعرفها من أعطاه الله عز وجل الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح والمقبول من المردود. والناس بالنسبة لمثل ذلك ينقسمون إلى عوام وإلى علماء. فإذا كان الإنسان عالما فعليه أن يطلب الحق بنفسه وأن يتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده ونظره المبني على القواعد الشرعية المقررة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وأما العامي فإنه يقلد علماء بلده ممن يوثق في علمهم ورسوخهم وأمانتهم وديانتهم. قال الله عز وجل عن العامي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم المجتهد وهو من عنده القدرة على استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، فهذا لا يجوز له أن يقلد أحدا من العلماء، بل يتبع ما أداه إليه اجتهاده سواء أوافق علماء عصره أم خالفهم. وأما العوام وهم من ليس عندهم حصيلة من العلم الشرعي تؤهلهم للترجيح بين أقوال العلماء، فهؤلاء لا يمكنهم استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ولا يستطيعون الترجيح بين أقوال العلماء، ولذا فالواجب عليهم سؤال العلماء واتباع أقوالهم. هذا بالنسبة للخلاف في مسائل الفقه والأحكام التشريعية. وأما في مسائل العقيدة وهي لب السؤال، فإن الافتراق الوارد في الحديث المذكور في السؤال وستفترق أمتي على 73 فرقة لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراق الافتراق الفقهي، وإنما يقصد به الافتراق العقدي. فهذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة، جميع هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. فمسألة العقيدة ينبغي للإنسان أن يحرص على تلقيها من العلماء الراسخين في مذهب أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي له أن يتبع فيها كل ناعق ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وما أكثر الناعقين في وسائل الإعلام بأمور عقدية مخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة في هذا الزمان. فوصيتي للعامي الذي يخفى عليه شيء من أمور الاعتقاد أن لا يتلقف أمر عقيدته عمن هب ودب من طلبة العلم وأنصاف المثقفين الذين لا يعرفون برسوخ علمي ولا يعرفون بين الناس بالثبات في العلم، فالناس يعرفون العلماء الراسخين ممن يشار لهم بالبنان ويوثق في علمهم وديانتهم وأمانتهم ورسوخهم. فمسائل الاعتقاد لا تتلقفها كيفما اتفق من أي قناة فضائية أو من أي برنامج ديني أو من أي خطيب مفوه، لا، فمسائل الاعتقاد لا تتلقى إلا عن علماء أهل السنة والجماعة. ولكننا نعيش في زمن قد عشق فيه كثير من الناس تصنيف الأمة وتقسيمها إلى فرق وإلى أحزاب، فهذا ينتمي إلى جماعة كذا وهذا ينتمي إلى جماعة كذا، وهذا أمر مخالف ومصادم للمقصود الشرعي الأعظم من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب علينا أن نكون أمة واحدة ويدا واحدا واحدة وقوة واحدة على ما قرره كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في القول والعمل. فلا نكون في باب العقيدة مضطربين بأن نستمع كل من قرر مسألة عقدية كيفما اتفق، بل لا بد أن لا نفتح آذاننا ولا قلوبنا إلا من نعلمه من أهل السنة والجماعة من العلماء الراسخين الذين تأمن الأمة فتاواهم وتأمن دينهم وتأمن رسوخهم في العلم، وهم معروفون معلومون بأسمائهم ولله الحمد والمنة. فأنا لا أرى والله أعلم أن يدخل الإنسان في تقسيم الأمة إلى أحزاب وفرق، وإنما عليه أن يطلب الحق من أفواه العلماء الراسخين وأن يعتصم بما قرره أهل السنة السابقون والمعاصرون، وهذه أقوالهم منشورة في كتبهم ومؤلفاتهم مشتهرة. فما على الإنسان إذا أراد أن يعرف الحق في مسائل الاعتقاد إلا أن يقرأ هذه الكتب ويضطلع من الجلوس عند العلماء الراسخين كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرهم من وثقت الأمة في علمهم وديانتهم وخبرتهم. وإذا أشكل عليك أمر الأحياء فلم تستطع أن تأخذ العلم عن الأحياء فدونك علماء أهل السنة من الأموات، فإنك لو قرأت العقيدة الواسطية لتبين لك الحق في مسائل الاعتقاد إن شاء الله، أو العقيدة الطحاوية أو العقيدة الحموية أو كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول وغيرها من الكتب التي ألفها علماء مجددون وأفذاذ راسخون في العلم مأمونون في الكتابة والتأليف والمعرفة. فالحق واضح أبلج ولله الحمد، ولكن كثرة السماع لمن هب ودب هو الذي يوجب مثل هذه الإشكالات في مسائل العقيدة. فالإنسان يجلس أمام القنوات الفضائية ويستمع في أمور العقائد من هب ودب، ويتابع البرامج العقدية ممن يديرها أناس قد يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد. فهذا الانفتاح الإعلامي ما جاءنا بخير، لأنه أشكل على كثير من العوام في مسائل عقيدتهم. فعليك أيها المسلم أن تحرص على مسائل العقيدة وأن لا تأخذها إلا من أفواه العلماء الراسخين المأمونين في علمهم وديانتهم وأمانتهم، وهم معروفون معلومون ولله الحمد والمنة. وإن أشكل عليك أمر فعليك أن تسأل أهل العلم. وعندنا ولله الحمد والمنة في هذا الزمان سماحة شيخنا الشيخ مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وسماحة الوالد الشيخ أيضا الشيخ صالح بن فوزان، كذلك الشيخ عبد الكريم الخضير، وكذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم ممن لم أسمهم وإنما ضربت مثالا عليهم. فنحن في هذه البلاد نرفل في نعمة وجود العلماء الصادقين المأمونين الراسخين، نسأل الله أن يثبتهم ونسدد قلوبهم وألسنتهم. فإن أشكل عليك أمر عقدي فاسألهم وبادر بسؤالهم، ولا تستمع من هب ودب في مسائل الاعتقاد. فما أكثر من يقرر في وسائل الإعلام أمورا عقدية على خلاف الكتاب والسنة. فلا تكتفي بالتعلم من شاشات التلفاز أمام تلك البرامج الدينية التي لا ندري من يديرها ولا ندري من يقرر فيها ولا ندري عن علميته، بل عليك بمراجعة أهل العلم ثقات المأمونين حتى تعبد ربك على بصيرة، وحتى تجعلهم فيما بينك وبين الله فيما تعتقده وتعمله. والله أعلم.